أبنية المصادر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلا من فدر أو فعالا فأول لذي امتناع كأبا والثاني للذي اقتضى تقلبا لدا فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل فعولة فعالة لفعلا فسهل الأمر وزيد جزلا وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقيس وزكه تزكية وأجملا إجمال من تجملا تجملا واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزم وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل كاصطفى وضمما يربع في أمثال قد تلملما فعلال أو فعللة لفعلنا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادله وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة بغير ذي الثلاث بت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة.